والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها النبي حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين. يا أيها النبي حرض المؤمنين على القتال إن يكن منكم 20 صابرون يغلبوا 200 وإن يكن منكم 100 يغلبوا 1000 من الذين كفروا بأنهم قوم لا يفقهون. الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا فإن يكن منكم 100 صابرة يغلبوا 200 وإن يكن منكم 1000 يغلبوا 2000 بإذن الله والله مع الصابرين. يقول الله جل وعلا: يا أيها النبي حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين. يا أيها النبي حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين. حسبك بمعنى مثل ما تقدم بمعنى كافيك. وهل في هذا تكرار أم لا؟ وإن يريدوا أن يخدعوك فإن حسبك الله. وهنا قال: يا أيها النبي حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين. الأولى خاصة في ماذا؟ في إرادتهم، إرادة الأعداء الخيانة. وإن يريدوا أن يخدعوك فإن حسبك الله، اتكل على الله وهو كافيك. وهذه عامة: يا أيها النبي حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين. الله جل وعلا كافي عبده ورسوله محمدا صلى الله عليه وسلم. حسبك الله يعني كافيك الله شر أعدائك. والاسم الكريم هنا محله من الإعراب فاعل. حسبك الله لقد يكون مبتدأ وخبره حسبك، أي الله جل وعلا حسبك، الله حسبك. حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين. الواو هذه ما هي؟ حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين. نريد أن نعرف الواو ونعرف محل من الإعراب. ومن اتبعك من المؤمنين. للعلماء فيها أقوال رحمهم الله، منهم من قال: حسبك الله يعني كافيك الله، ومن اتبعك من المؤمنين حسبهم الله. وهذا هو الظاهر المتبادر، وهو الذي رجحه كثير من العلماء، أن من هنا ومن اتبعك من المؤمنين حسبهم الله، أو الله حسبهم. وعلى هذا يكون عطف جملة على جملة: يا أيها النبي حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين حسبهم الله. يكون محذوف الخبر لدلالة ما تقدم عليه. القول الآخر أن من معطوفة على الضمير المتصل، ولم يجزه هذا كثير من النحاة وأجازه بعضهم وهم الكوفيون. حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين. الواو حرف عطف ومن معطوفة على الكاف في حسبك، حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين. القول الآخر حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين، الواو هنا حرف عطف ومن اتبعك معطوف على لفظ الجلالة. كافيك الله وأتباعك من المؤمنين، وهذا قول مرجوح، لكن قال به بعض النحويين والمفسرين. حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين، حسبك الله وحسبك أتباعك من المؤمنين، وهذا قول مرجوح، لأن كل ما ورد في القرآن أو أكثر ما ورد في القرآن بكلمة حسبك هذه لله وحده، هو الكافي وحده. قول آخر الواو هنا بمعنى مع، واو المعية، حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين، حسبك مع من اتبعك من المؤمنين الله. الواو هنا واو المعية، أي حسبك ومن معك من المؤمنين، مع من معك من المؤمنين الله. قالوا وهذا على غرار أن تقول حسبك وزيدا درهم، حسبك وزيدا درهم، أي يكفيك أنت وزيد درهم. حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين، حسبك مع من اتبعك من المؤمنين الله جل وعلا. هذه أوجه الإعراب في الواو مع من التي بعدها. وأما من حيث المعنى فهذه الأوجه تدور على معنيين. المعنى الأول حسبك الله وحسب من اتبعك من المؤمنين، يعني الله كافيك وكافي أتباعك من المؤمنين. المعنى الآخر حسبك الله والمؤمنون، يعني كافيك الله والمؤمنون، على أن المؤمنين يكفونك. وقيل هذه نزلت حينما أسلم عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وقد أسلم قبله 33 رجلا وست نسوة، فأسلم عمر رضي الله عنه فكمل بإسلامه 40 رجلا، 40 من المسلمين من الرجال والنساء. فأنزل الله جل وعلا يا أيها النبي حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين، وهذا قول مرجوح، لأن هذه السورة كلها مدنية، ومن المعلوم أن إسلام عمر رضي الله عنه كان قبل الهجرة، والآيات التي نزلت قبل الهجرة يقال لها مكية، وما بعد الهجرة مدنية، وإسلام عمر رضي الله عنه كان قبل الهجرة. وأجيب عن هذا بأنه ممكن أن تكون هذه الآية مكية وضعت في وسط السورة المدنية ولا حرج، فقد تكون السورة مدنية وفيها آيات مكية كما تقدم لنا في بعض الآيات السابقة. يا أيها النبي حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين. يا أيها النبي، وتكرار النداء لإظهار شأنه عليه الصلاة والسلام، يا أيها النبي حرض المؤمنين على القتال. حرض بمعنى حض المؤمنين على القتال، وحرصهم وحثهم على ذلك. قد يقول قائل: هل فيه خلاف بين الآيتين؟ في هذه الآية يقول الله جل وعلا: يا أيها النبي حرض المؤمنين على القتال، وفي الآية السابقة يقول: وإن جنحوا للسلم فاجنح لها. الآية السابقة تقدم لنا أنها دلالة على رغبة الإسلام في السلم، وأنه لا يريد الحرب إلا عند الحاجة إليه، وهذه الآية كأن فيها تحريض على القتال. هل بينهما منافاة؟ لا أبدا، ولا يكون بين آيات القرآن. وإنما الآيات السابقة إذا لم يقف الكفار في وجه الدعوة إلى الله، وإنما أصروا على كفرهم بأنفسهم ولم يقفوا في وجه الدعوة ودفعوا الجزية ورغبوا في السلم، فنحن نرغب في ذلك ونعاهدهم على ألا حرب بيننا وبينهم ما داموا لم ينقضوا العهد ولم يقفوا في وجه الدعوة إلى الله. وأما إذا وقفوا في وجه الدعوة إلى الله وعاندوا وآذوا المؤمنين، فالله جل وعلا أمر محمدا صلى الله عليه وسلم بأن يحرض المؤمنين على قتال هؤلاء. وقد كان عليه الصلاة والسلام يحرض على القتال، وخاصة إذا تقابل الجيشان، جيش الإسلام وجيش الكفر. وكما تقدم لنا قوله صلى الله عليه وسلم: لا تتمنوا لقاء العدو واسألوا الله العافية، فإذا لقيتموهم فاصبروا واعلموا أن الجنة تحت ظلال السيوف. وحينما تقابل الجيش الإسلامي في موقعة بدر وجيش الكفر والضلال، قال عليه الصلاة والسلام للمسلمين: قوموا إلى جنة عرضها السماوات والأرض. فقال عمير بن الحمام رضي الله عنه: جنة عرضها السماوات والأرض. قال النبي صلى الله عليه وسلم: نعم. قال عمير: بخ بخ. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما حملك على أن تقول بخ بخ؟ قال: رجاء أن أكون من أهلها. فقال عليه الصلاة والسلام: أنت من أهلها. فعند ذلك كسر جفن سيفه رضي الله عنه، وألقى ثمرات كن بيده يأكل منهن، وقال: إنها لحياة طويلة إن أنا بقيت حتى أكملها. ثم ألقاها وتقدم رضي الله عنه وقاتل حتى قتل في سبيل الله رضي الله عنه وأرضاه. فمن تحريضه صلى الله عليه وسلم للمؤمنين قال لهم: قوموا إلى جنة عرضها السماوات والأرض. يا أيها النبي حرض المؤمنين على القتال إن يكن منكم 20 صابرون يغلبوا 200 وإن يكن منكم 100 يغلبوا 1000 من الذين كفروا بأنهم قوم لا يفقهون. إن يكن منكم أي من المؤمنين 20 صابرون يغلبوا 200. هذه بشارة وخبر بمعنى الأمر. بشارة من الله لعباده أن 20 من المؤمنين يغلبون بإذنه تعالى 200 من الكفار، يعني الواحد من المؤمنين يغلب 10 من الكفار مع الصبر والاعتماد على الله. إن يكن منكم 20 صابرون مقبلون. وقلنا هذه بشارة وخبر، وهذا الخبر متضمن معنى الأمر. لما قلنا متضمن معنى الأمر؟ يعني لا يفر 10 من الواحد، لا يفر الواحد من 10، ولا يفر 20 من 200. إذا كان عدد المؤمنين 20 وعدد الكفار 200 فلا يفر المسلمون منهم، لأنهم موعودون بالنصر والغلبة. أولا هو بشارة وخبر، وهذا الخبر متضمن الأمر للمؤمنين بأن يصمد 20 أمام 200. وهذه الآية في صدر الإسلام، وحينما كان المسلمون قلة والأعداء كثير، فالله جل وعلا ألقى في قلوب المؤمنين القوة والثبات والاستبسال في سبيل الله. فال20 من المؤمنين يغلبون بإذنه تعالى 200 من الكفار. ثم لما كثر المسلمون نسخ الله هذه الآية بما بعدها. هي هذه الآية منسوخة على قول الجمهور بما بعدها، ولذا قلنا إنها خبر بمعنى الأمر. لما قلنا بمعنى الأمر؟ لأن الأخبار لا تنسخ، الأخبار لا يدخلها النسخ، وإنما التي تنسخ هي الأوامر والنواهي، هي التي يدخلها النسخ. فلا يصح أن نقول إنها خبر ثم نقول إنها منسوخة، وإنما هذا خبر بمعنى الأمر، أي لا يفر 20 من 200 من الكفار. إن يكن منكم 20 صابرون بهذه الصفة يغلبوا 200، وإن يكن منكم 100 يغلبوا 1000. ونوع جل وعلا العدد لئلا يفهم أن الأمر خاص في 20 مع 200. قال إن يكن منكم 20 يغلبوا 200، 10 أضعافهم، وإن يكن منكم 100 يغلبوا 1000. فالغلبة، غلبة الواحد لأضعاف 10، ليس خاصا في 20 والمئتين، وإنما هو عام في كل عدد. فقال وإن يكن منكم 100 يغلب ألفا. ألفا من أين؟ من الذين كفروا. بسبب ماذا؟ لأنهم قوم لا يفقهون، لا فقه عندهم، لأنهم يقاتلون لا لهدف سام ولا لشيء يدركونه في المستقبل، إنما حمية جاهلية فقط. وأما المؤمن فهو عند القتال يستبسل، لأنه موقن بالفوز، إما النصر والغنيمة أو الشهادة، وهي أكبر أمنية للمؤمن أن يرزقه الله الشهادة في سبيله، فهو في كلا الحالين فائز ورابح ومدرك ما يريد، بخلاف الكافر فهو يقاتل من أجل حياته، فإذا خشي على حياته فر. وأما المؤمن فهو يقاتل لإعلاء كلمة الله، وموقن بأنه مدرك الفوز إن انتصر وإن قتل، فهو فائز على كلا الأمرين. لذا فالمؤمن يستبسل في قتاله للكفار، والكافر لا يستبسل، لأنه يقاتل من أجل بقائه، فإذا خشي على حياته فر، لا يقاتل لهدف، موقن بوجوده. بأنهم قوم لا يفقهون. ثم أنزل الله جل وعلا بعد هذه الآية: الآن خفف الله عنكم، لأنه في أول الأمر شق على المسلمين في أن يقابل الرجل العشرة وأن يقابل المئة الألف من الكفار وأن يقابل الألف من المؤمنين عشرة الآلاف من الكفار، فهم مأمورون بأن يقاتلوا الكفار وإن كانوا عشرة أضعافهم، ولا يحق لهم أن يفروا منهم، فإن زادوا عن عشرة الأضعاف فلا حرج عليهم أن لا يتقدموا للقتال. وهذا كما قال بعض المفسرين: إذا لم يحضروا المعركة، أما إذا صارت المعركة بين المؤمنين والكفار فلا يحق للمؤمن أن ينهزم على أي حال من الأحوال، بل عليه أن يقاتل ولو تضاعف العدد، عدد الكفار. الآن خفف الله عنكم، فلما شق عليهم هذا الأمر خفف الله جل وعلا عنهم وأنزل: الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا، يعني عدم استطاعة لقتال الواحد للعشرة. فالمسلمون مأمورون بأن لا يفروا من مثليهم، وأما إذا زادوا عن مثليهم فلا حرج عليهم في أن لا يقابلوهم ولا يخرجوا لقتالهم. فإن يكن منكم مئة صابرة يغلبوا مئتين، وإن يكن منكم ألف يغلبوا ألفين بإذن الله، لا بقوتكم ولكن بإذنه تعالى ونصره وتأييده. فالمؤمنون يغلبون بإذن الله مثليهم، والله مع الصابرين. كلما تمكن المؤمنون من صفة الصبر والإقدام على قتال الأعداء، فالله جل وعلا معهم. وهذه المعية كما هو معروف في آيات كثيرة من القرآن معية التأييد والنصر، والمعية كما تقدم لنا غير مرة معيتان: معية اطلاع وإحاطة، ومعية تأييد ونصر. فالله مع المؤمنين بتأييده ونصره، ومع الصابرين، والله مع جميع خلقه باطلاعه وحفظه. ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم، ولا خمسة إلا هو سادسهم، ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا. فهذه المعية في قوله تعالى ما يكون من نجوى معية علم واطلاع، والمعية الخاصة معيته للمؤمنين بالنصر والتأييد والحفظ. والله مع الصابرين. وكلما تمكن المؤمن من صفة الصبر فالله جل وعلا معه أكثر بحفظه وتأييده ونصره. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها النبي حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين. يا أيها النبي حرض المؤمنين على القتال، إن يكن منكم 20 صابرون يغلبوا 200، وإن يكن منكم 100 يغلبوا 1000 من الذين كفروا بأنهم قوم لا يفقهون. الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا، فإن يكن منكم 100 صابرة يغلبوا 200، وإن يكن منكم 1000 يغلبوا 2000 بإذن الله، والله مع الصابرين. قال العماد بن كثير رحمه الله: يحرض تعالى نبيه صلى الله عليه وسلم والمؤمنين على القتال ومناجزة الأعداء ومبارزة الأقران، ويخبرهم أنه حسبهم أي كافيهم وناصرهم ومؤيدهم على عدوهم، وإن كثرت أعدادهم أي كافيهم وناصرهم ومؤيدهم على عدوهم وإن كثرت أعدادهم وترادفت أمدادهم ولو قل عدد المؤمنين. قال ابن أبي حاتم: حدثنا أحمد بن عثمان ابن حكيم، حدثنا عبيد الله بن موسى، أنبأنا سفيان عن ابن شوذب عن الشعبي في قوله: يا أيها النبي حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين. قال: حسبك الله وحسب من شهد معك. قال: وروي عن عطاء الخرساني وعبد الرحمن بن زيد مثله. ولهذا قال: يا أيها النبي حرض المؤمنين على القتال، أي حثهم وذمرهم عليه. ولهذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحرض على القتال عند صفهم ومواجهة العدو، كما قال لأصحابه يوم بدر حين أقبل المشركون في عددهم وعددهم قوموا إلى جنة عرضها السماوات والأرض. فقال عمير بن الحمام: عرضها السماوات والأرض. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نعم. فقال: بخ بخ. فقال: ما يحملك على قولك بخ بخ؟ قال: رجاء أن أكون من أهلها. قال: فإنك من أهلها. فتقدم الرجل فكسر جفن سيفه، جفن سيفه يعني غلاف السيف، غمد السيف، كسره كناية على أنه لن يعيده إليه مرة أخرى، سيقاتل فيه حتى يقتل أو ينكسر السيف. وأخرج ثمرات فجعل يأكل منهن، ثم ألقى بقيتهن من يده، وقال: لئن أنا حييت حتى آكلهن إنها لحياة طويلة. ثم تقدم فقاتل حتى قتل رضي الله عنه. وقد روي عن سعيد بن المسيب وسعيد بن جبير أن هذه الآية نزلت حين أسلم عمر بن الخطاب رضي الله عنه وكمل به الأربعون. وفي هذا نظر لأن هذه الآية مدنية، وإسلام عمر كان بمكة بعد الهجرة إلى أرض الحبشة وقبل الهجرة إلى المدينة، والله أعلم. ثم قال تعالى مبشرا للمؤمنين وآمرا: وإن يكن منكم عشرون صابرون يغلبوا مئتين، وإن يكن منكم مئة يغلبوا ألفا من الذين كفروا، كل واحد بعشرة. ثم نسخ هذا الأمر وبقيت البشارة. قال عبد قول الإمام ابن كثير رحمه الله يقول مبشرا للمؤمنين وآمرا، قلنا خبر بمعنى الأمر، مبشرا لهم بأن العشرة يغلبون المئة والمئة يغلبون الألف، وآمرا بأن لا يفر العشرة من المئة ولا تفر المئة من الألف. وبقيت البشارة. قال عبد الله بن المبارك حدثنا جرير بن حزام بن حازم حدثني الزبير بن الخريت عن عكرمة عن ابن عباس قال: لما نزلت إن يكن منكم عشرون صابرون يغلبوا مئتين شق ذلك على المسلمين حين فرض الله عليهم ألا يفر واحد من عشرة، ثم جاء التخفيف فقال: الآن خفف الله عنكم، إلى قوله يغلبوا مئتين. قال: خفف الله عنهم من العدة ونقص من الصبر بقدر ما خفف عنهم. وروى البخاري من حديث ابن المبارك نحوه. وقال لسعيد بن منصور حدثنا سفيان عن عمرو بن دينار عن ابن عباس في هذه الآية قال: كتب عليهم ألا يفر عشرون من مئتين، ثم خفف الله عنهم فقال: الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا، فلا ينبغي لمئة أن يفروا من مئتين. وروى البخاري عن علي بن عبد الله عن سفيان به نحوه. وقال محمد بن إسحاق حدثني ابن أبي نجيح عن عطاء عن ابن عباس قال: لما نزلت هذه الآية تقول على المسلمين: وأعظموا أن يقاتل عشرون مئتين ومئة ألفا، فخفف الله عنهم فنسخها بالآية الأخرى فقال: الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا الآية. فكانوا إذا كانوا على الشطر من عدوهم لم يسغ لهم أن يفروا من عدوهم، وإذا كانوا دون ذلك لم يجب عليهم قتالهم، وجاز لهم أن يتحوزوا عنهم. وروى علي بن أبي طلحة والعوفي عن ابن عباس نحو ذلك. قال ابن أبي حاتم: وروي عن مجاهد وعطاء وعكرمة والحسن وزيد بن أسلم وعطاء الخرساني والضحاك وغيرهم نحو ذلك. وروى الحافظ أبو بكر بن مردوي من حديث المسيب ابن شريك عن ابن عون عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما في قوله: إن يكن منكم عشرون صابرون يغلبوا مئتين، قال: نزلت فينا أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم. وروى الحاكم في مستدركه من حديث أبي عمرو ابن العلاء عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قرأ: الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا، رفع ثم قال: صحيح الإسناد، ولم يخرجا. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.